آمنوا بالأحكام فزاد إيمانهم بالحلال والحرام، بالأمر المعروف، بالنهي المنكر، بنصوص الجهاد، بنصوص الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، بالوعد، بالوعيد، الأخبار، أمور الآخرة، كل ما يمر شيء يؤمن به يزداد إيمانهم بالله تبارك وتعالى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا والله حجة كبيرة وإليه تم يستحون منها والله والله لا يستحونها، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فلقوا نزيد إيماننا، والله يشهد للمؤمنين بأنهم إذا تليت آيات الله زادتهم إيمانا، إذا أنزلت آيات الله زادتهم إيمانا، إذا تلوا آيات الله زادتهم إيمانا. أنتم إيمانكم ما يزيد؟ ما يزيد إيمانكم بس تصديقه بس؟ فهذا من أكبر الحجج، وليتهم والله يفهمونها ويقيلوا منها. وهذا الخاطر والله ما خطر بالي إلا الآن، هذا الخاطر الصحيح والفهم لا خطر بالي. إن الله يقول يشهد بأن المؤمن يزداد إيمانهم، هم كان ما أدري يحسوا أنه ما يزيد إيمانهم فيشهدوا الأنفسهم أن إيمانهم ما يزيد. نسأل الله العافية. وآيات أخرى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فبين في آيات عديدة أن الإيمان يزداد. تؤمن يا أخي بأن من على النار 17 الذين وكلهم الله بالنار بخزنة النار، تؤمن بهم زاد إيمانه، زاد إيمانه. وإذا لم تؤمن بهم كفرت، كفر، لأنها بنص تكذب القرآن. فإذا آمنت زاد إيمانك، إذا ما آمنت كفرت، ما هو بس نقص إيمانك. كيف يا أخي تفهم هذه الآية وتقول إيمان ما يزيد؟ كيف هذا؟ هذا بلاء وجهل. فليت هؤلاء حتى في هذا الأصل يتوبون من هذا العناد لكتاب الله ولسنة رسول الله ولمنهج السلف الصالح ولآثار السلف وأقوالهم وأوقافهم. وساق هنا أن الإيمان حديث من عدة طرق، أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذان الطريق. فالإيمان مو شيء واحد، شعب، مو شيء كتلة واحدة بس، ها؟ مثل القرش، مثل الإناء المعين وبس، ما يزيد ولا ينقص. غلط، غلط، حاجة تصبها وخلص، لا زادت ولا نقصت، بس بل قابل للنقصية وقابل للزيادة أيضا، قابل للزيادة، يقبل النقص يقبل الزيادة. فالإيمان هو حاجة واحدة، أمور كثيرة يأتي على رأسها، يعني أقوال وأعمال وعقائد، شافع إلى الله وأن محمد رسول الله من الإيمان، ملأ من الإيمان، وهي قول، وهي قول لا تقوى في الاعتقاد ولا يصح إلا بالاعتقاد، ما هو مجرد القول. ثم أدنى هذه الخصال عمل، وهو إماطة الأذى عن الطريق. أنت يا أخي تحب المؤمنين، ترحمهم، وتذكر الله، جنب عن الأذى، شيل حاجة بسيطة من الطريق، يدخلك الله في الجنة. أنت تعمل هذا العمل من مطلق إيمان، تريد وجه الله مخلصا له، فتزيل هذا الأذى من الطريق، زاد إيمانك، تكون مؤمن. وهذا خاص بمخصوص الإيمان. ذكر الحافظ ابن حجر والنووي أن الناس يعني اختلفوا في عد هذه الخصال التي تتراوح ما بين أعلاها وأدناها، ما بين لا إله الله وبين إمارة الطريق، ما هي؟ فعدوها وكذا وكذا، لكن استحسن الحافظ ابن حجر والنووي يعني عمل ابن حبان، عمل ابن حبان قام مجهود عظيم، استعرض الطاعات ووجدها تزيد هذا العدد، قرأ، استعرض سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الأعمال التي يعدها رسول الله من الإيمان ووجدها تنقص، فقرأ القرآن ووجد وتتبع الأعمال التي يسميها الله إيمان ووجدها تنقص عن هذا العدد، جمع بينها وجد زيادة، عدد زيادة أصبحت كم؟ 79. هذا الذي يعمله، يعني هذا العدد 76 أو 64 أو 70 ليس المراد الحصر فيها، لأن العرب تذكر العدد ولا تقصد أن نافي ما زاد على هذا العدد، تقول عندي 100 درهم أنت عندك 200، ما تقصد نفي زاد على 100. كذا إذا أدى خصال الإيمان إلى 70 يجوز أن تزيد،